فأما من أوتي كتابه فبشرهم بعذاب

هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود صدق الله.